الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ونواصل بعون الله تعالى في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. وكنا قد توقفنا في القاعدة الثانية من قواعد الصفات، والتي تقول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة تقول: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، فبوتية وسلبية. الصفات قسمان: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هي ما ثبت في الكتاب والسنة، ما ثبت في الكتاب والسنة، هذه صفات الثبوتية. والصفات الثبوتية كلها صفات كمال، كلها صفات كمال. والواجب في الصفات الثبوتية إثباتها على وجه اللائق بالله عز وجل. الواجب في الصفات الثبوتية إثباتها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. إذن تقول القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تقسمت إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت في الكتاب والسنة. الصفات الثبوتية هي ما ثبت في الكتاب والسنة، يعني هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. للصفات الثبوتية. والصفات الثبوتية كلها صفات كمال، كلها صفات كمال. والواجب في الصفات الثبوتية ما هو؟ إثباتها على وجه الله في الله تعالى. مثالها كالحياة والعلم والقدرة والعلو والعظم والكبرياء والوجه واليدين والاستواء على العرش، كل هذه أنواع الصفات الثبوتية. طيب، ما هو الدليل على أن الواجب في الصفات الثبوتية إثباتها؟ دل على ذلك السمع والعقل، السمع والعقل. دل السمع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقوله تعالى آمنوا يعني صدقوا وأقروا، صدقوا وأقروا، لأن الإيمان هو التصديق والإقرار، وهذا يتضمن الإيمان بما جاء في كتاب الله من صفات الله وما ثبت من صفات الله جل وعلا في الكتاب والسنة. الإيمان يقتضي أن نصدق ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الله تعالى. يا الذين آمنوا آمنوا، يقول الشيخ رحمه الله: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بما جاء في الكتاب من صفات الله، والإيمان بمحمد أو بالرسل يقتضي الإيمان بما جاء به الرسل من صفات الله. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفات الله بكل ما جاء من صفات الله، والإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بكل ما جاء في الكتاب من صفات الله، والإيمان بالرسل وبالرسول يتضمن الإيمان بما جاء به الرسول من صفات الله جل وعلا. هذا هو الدليل السمعي النقلي. وأما الدليل العقلي فهو لخصه أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بما أخبر من الصفات، وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا وأنصف الخلق، فوجب قبول خبره. الله تعالى أخبر عن نفسه بما له من الصفات في الكتاب والسنة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا وأنصف العباد، وهذه تسمى عوامل قبول الخبر الأربعة. عوامل قبول الخبر: العلم والصدق والنصح والبيان. هذه عوامل أربعة في قبول الخبر. فإن خبر الجاهل لا يقبل، وخبر الكاذب أيضا لا يقبل، وخبر العي الذي لا يحسن البيان أيضا يشك فيه خبره، وكذلك خبر الذي يريد أن يلغز أو يريد أن يدلس على الناس أيضا لا يقبل، أن يستعمل التورية ويستعمل التدليس كذلك يشك فيه. خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما هذه العيوب وهي الكذب والجهل وعدم البيان، بل فيهما ضد ذلك من عوامل القبول. فالكتاب والسنة كمال صدقه وكمال علمه وكمال نصحه وكمال فصاحه، فيجب قبول خبر الله ورسوله بلا تردد. إذن الخبر إذا كان صادرا ممن هذه صفاته يجب قبوله، العلم والصدق والبيان والنصح. هذا النوع الأول، الصفات الثبوتية. القسم الثاني الصفات السلبية، والسلبية يعني المنفية، السلبية يعني المنفية التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو في السنة. وهذه الصفات كلها صفات نقص، السلبية كلها صفات نقص. طيب ما الواجب في الصفات السلبية؟ ما هو الواجب؟ نفيها. الواجب نفيها. طيب هل اكتفى بالنفي أم هناك أمر زائد؟ يعني فيها بس ولا في أمر زائد على النفي؟ أيوة. ما هو؟ إثبات كمال ضدها. يجب النفي مع إثبات كمال ضد الصفة. فمثلا الظلم ننفي عن الله تعالى ونثبت كمال العدل. يعني لا نتوقف عند مجرد النفي، النفي المحض، لا بد من إثبات كمال ضد الصفة. فننفي الغفلة ونثبت كمال العلم، ننفي الموت ونثبت كمال الحياة، نثبت العلم، ننفي العجز ونثبت كمال القدرة، وهكذا. تنفي صفة النقص وتثبت ضدها من صفات الكمال. ولماذا هذا القيد؟ أو قبل ذلك ما هو الدليل على هذا القيد؟ هل من دليل على ذلك من القرآن الكريم؟ لا، مسألة النفي وإثبات كمال الضد. نريد آية من القرآن؟ لا، فيها نفي صفة سلبية وإثبات كمال ضدها. لا، صفة معينة وإثبات كمان ضدها. أيوة. لا لا لا لا. ما. لا، صفة معينة سلبية الله تعالى نفاها وإثبات كمان ضدها. ما. ليش هذا؟ لا. يمكن هذا، لكن أريد دليل يمكن أوضح في القاعدة. آية سورة يونس، قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، دي صفة سلبية. سبحانه أي تنزع عن ذلك، فنفى صفة، هذا صفة سلبية. هو الغني أثبت كمال ضدها، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فجاء ذكر صفة سلبية، جاء بعد ذلك نفيها مع إثبات كمال ضدها وهو الغنى. ليس هذا، ما في وجه صريح في النفي. هذه هي تعتبر واضعة في هذه القاعدة. نعم، ممكن، لكن دي بس فيها هنا قدم الحي القيوم ثم جاءت الصفة السلبية بعد ذلك المفية. نعم، لازم بعيدة. إذن نكتفي بآية سورة يونس أن فيها ترتيب لله. أيوة كذلك إثبات كمال علم وقدرة. نعم نفى البخل أثبت كمال الكرم، بل إذا هم صوصان ممكن برضو يصبح دليل. لقد أصبح آية سورة سبعة كذلك أو فاطر إنه كان عليم وقدير. إذن هذه القاعدة القرآنية، إذا جاء صفة سلبية فالواجب ما هو نفي وما إثبات كمال ضدها. طيب لماذا هذه القاعدة؟ لأسباب. السبب الأول لأن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، يعني مجرد النفي ليس كمالا إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. النفي عدم والعدم ليس بشيء. النفي عبارة عن سلب شيء أو نفي شيء، هذا النفي لا يكون مدحا مجرد النفي إلا إذا دل على ما يدل على الكمال، حينئذ يكون النفي مدحا. كذلك من الأسباب لأن النفي قد يكون للعجز أو لعدم القابلية فلا يكون مدحا. أحيانا تنفي الصفة لعجز وليس للكمال فهذا لا يكون النفي مدحا. أيضا يكون النفي لعدم القابلية، مثلا لو قلت العمود لا يضرب، هذا العمود لا يضرب، هذا العمود لا يغدر، هذا العمود لا يأكل أموال الناس بالباطل، هذا العمود لا يحتال على الناس ولا يغش ولا يكذب ولا ولا، هل مدحته؟ هل تكون قد مدحته لو قلت هذا الكلام؟ ليش هذا مدح؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ لعدم القابلية، لعدم القابلية. طيب قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل هو مدح أم هجاء؟ هجاء، لأنه نفى عنهم الظلم لضعفهم وعجزهم. وقال آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون عن ظلم أهل البغي مغفرة وعن إساءة أهل السوء غفرانا، كأن ربك لم يخلق خشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوم إذا ركبوا شن لغارة فرسان وربانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. الشاعر يهجو في قبيلته ويقول لهم ضعفاء وليت له بهم قوما آخرين أقوى منهم، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهر من شيبانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون عن ظلم أهل البغي مغفرة وعن إساءة أهل السوء غفرانا أو إحسانا. فهو يهجو قبيلتنا بأنهم ضعفاء وأن من ظلمهم عفو عنه ومن أساء إليهم سامحوه ضعفا وعجزا. فهنا نفى عنهم الظلم ليس لعدلهم وإنما لضعفهم، ونفى عنهم الشر ليس لحسن أخلاقهم وإنما لهوانهم وضعفهم. فهنا النفي لم يعد مدحا، والنفي لا يعد في الكمال ما لم يعد بأكمل الخصال. فنفيك الظلم عن الرحمن يعني كمال عدل الديان، فنفيك الظلم عن الرحمن يعني كمال عدل الديان، فإنه يعني كمال عدل الديان. فقد يكون ذا بالاختيار، نعم فقد يكون ذا أين في الظلم بالاختيار، كنفيك الظلم عن الجدار، وربما يكون عن جبان لا ينثني لساحة الطعان، يعني في الظلم هنا يكون للضعف أو يكون لعدم الاختيار، فلا يكون النفي في هذه الحالة مدحا إلا إذا تضمن ضد الصفة النفية. والنفي لا يعد في الكمال ما لم يعد بأكمل الخصال، كنفيك الظلم عن الجدار يعني كمال عدل، فنفيك الظلم عن الرحمن يعني كمال العدل للديان، فقد يكون ذا بالاختيار كنفي كظلم عن الجدار، وربما يكون عن جباني لا ينثني لساحة الطعان. إذن النفي لا بد أن يتضمن أمرا وجوديا حتى يمدح. ثم ذكر مالي في بعض الأمثلة، قال لو توقع الحي الذي لا يموت فنفى الموت، فنفي الموت يتضمن كمال حياته. ولا يظلم ربك أحدا، ومسنا من لغوب، وما خلق السماء والأرض وبينهما باطلا، كثير هذه أو هذه أمثلة موجودة. لكن أيهما أكثر الصفات النفية أو الصفات الثبوتية؟ ما الأكثر؟ أيهما أكثر؟ الثبوتية. نعم أكثر، لأن الصفات السلبية هي تدل على صفات ثبوتية على عكس على عكسها ضدها. أي نعم، نبي التضمن، يعني نفي الصفة السلبية يتضمن الصفة صفة الكمال، فنفي الموت يتضمن شو؟ يتضمن إثبات كمال الحياة وهكذا. لذلك طريقة أهل السنة والجماعة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات لأن المدح يكون بكثرة الإثباتات لا بكثرة المنفيات. إذا أراد إنسان يمدح إنسان لا يمدح بكثرة النفي، أنت لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تسرق ولا تقتل ولا تنهب ولا تزني ولا تشرب الخمر ولا ترتكب الكبائر ولا تنتهك الحرمات ولا، هذا ليس مدحا، هذا ربما صار ذما. يكون مدح بكثرة المثبتات. وهذا يقودنا القاعدة الرابعة التي تقول الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. عندك في الكتاب كلما كثرت دل ذلك على كمال. يعني الصفات الثبوتية كلما كثرت دل هذا على كمال، على كثرة الكمالات، على كثرة الكمالات، بخلاف الصفات المنفية لا يحبذ أن يكثر منها. ولذلك تجد طريقة أهل البدع هي النفي المفصل والإثبات المجمل، عكس الطريقة الصحيحة. عند أهل البدع النفي مفصل، فيقول إن الله ليس بجسم وليس بروح ولا بطول ولا عرض ولا ارتفاع ولا حرارة ولا برود ولا يبوس ولا جثة ولا شخص ولا جسد ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين ولا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا. طيب متوالية في النفي ولا كذا ولا كذا، هذا لا يكون مدحا، بل ربما أدى إلى الوصف بالعدم كما ذكر الذهبي عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد أنه ضرب مثل للجهمي، فقال الجهمي كرجل قال في دارنا نخلة، مثله في الوصفات كمثل رجل قال في دارنا نخلة، واحد قال عندنا نخلة في البيت، فقيل هل فيها ثمر؟ قال لا. هل فيها جريد؟ قال لا. هل فيها سعف؟ قال لا. هل فيها جمار؟ قال لا. هل فيها جذع؟ قال لا. قال ليس عندكم نخلة، ما عندكم نخلة. وقال ليس في داركم نخلة، ما دام لا فيها كذا ولا فيها ذا ولا فيها ذا ولا فيها ذا ما في. المعطل يعبد عدما، المعطل بكثرة النفي يعبد عدما، كما قال محمود بن سبكتكين الغزنوي لابن فورك لما تكلم له عن صفات الله تعالى ليس كذا ولا داخل عالم ولا خارجه، قال ميز لنا بين رب الذي تعبده وبين المعدوم، فإنه لو سئل أحد عن العدم لما وجد وصفا أحسن من هذا. لو أحد قد عرف العدم لذكر كلامك في صفات الله تعالى، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، معنى ما في، لا داخل عالم ولا خارجه، معنى شو؟ داخل عالم ما في، خارج العالم برضو ما في، وين يعني؟ معنى ما في، المعطل يعبد عدما. لذلك الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية. أما صفات الثبوتية فتذكر لأغراض في أحوال معينة، منها أولا بيان عموم كماله، ليس كمثله شيء، وجدت في كتاب عندهم بيان عموم كماله ليس كمثله شيء. ثانيا نفي ما ادعاه الكاذبون بحق الله، من تهب الله الولد وما كان معه إله، نفي ما ادعاه بحق الكاذبون. ثالثا دفع توهم النقص من كماله، دفع توهم النقص في كماله، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما في حاجة مخلوق عبث كله لحكم. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب. إذن الصفات السلبية تذكر لها بالأغراض، لبيان عموم الكمال، للرد على المفتري عن الله والكاذبين بحقه، ثالثا لدفع توهم النقص من كماله، لدفع توهم النقص في كماله. قاعدة الخامس تقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. سبق معنا أن الصفات قسمان ثبوتية وسلبية، هذا التقسيم تقسيم للصفات الثبوتية نوعان ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية سميت ذاتية لأنها متعلقة بالذات. لماذا سميت ذاتية؟ لأنها متعلقة بالذات، لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا، هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالحياة والعلم والقدرة. وسميت ذاتية لأنها متعلقة بالذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا. الصفات الذاتية. ومن الصفات الذاتية الصفات الخبرية. الذاتية نوعان، صفات معنوية وصفات خبرية. المعنوية كالعلم والقدرة والإرادة والعظمة، هذه صفات معنوية. والخبرية كالوجه واليدين، كالوجه واليدين والساق والأصابع قدمين، كل هذه صفات خبرية. ولماذا سميت خبرية؟ لأن متلقاها الخبر، لأن متلقاها أو مصدرها هو الخبر. وضابط الصفات الخبرية ما هو؟ ضابط الصفات الخبرية هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، وأما في حق الله فلا نقول أبعاد وأجزاء. مرة ثانية، هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، وأما في حق الله فلا نقول أبعاد وأجزاء. فالوجه واليدان والساق والأصابع بالنسبة إلينا هي أبعاد وأجزاء، وأما في حق الله فلا نقول أبعاد وأجزاء، إنما نقول هذه صفات ثابتة لله تعالى. هذا الضابط لفهم معنى الصفات الخبرية، لكي نفهم المعنى، هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، وأما في حق الله فلا نقول أبعاد ولا أجزاء. هذا الصفات الخبرية. وثلاثة الوجه والعينان واليدان. القسم الثاني الصفات الفعلية. الصفات الفعلية تسمى الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية، وهي المتعلقة بالمشيئة، المتعلقة بالمشيئة. إن شاء الله أن يفعلها فعلها، وإن شاء لا يفعلها لم يفعلها. الصفات الفعلية كالاستواء على العرش والنزول السماء الدنيا والمجيء ومن قيامة والدنو عشي العرفة، هذه كلها صفات فعلية. أفعاله فعل الله تعالى، إذا شاء الله أن يفعلها فعلها، وإذا شاء لا يفعلها لم يفعلها، لذا سمي صفات فعلية. يعني الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية أن الذاتية متعلقة بالذات، الذاتية متعلقة بالذات، الفعلية متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعله وإن شاء ترك ولم يفعل. وأما الذاتية فلا يقال فيها إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، لأنها ملازمة للذات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والعظمة، هذه كلها صفات ذاتية متعلقة بالذات. وأما الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة، قال تعالى فعال لما يريد، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى. وجنس الصفات الفعلية هو من صفات الذات، يعني صفة الفعل جنس الفعل ذاته، فإن الله لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، لكن أفراد الأفعال أحد الأفعال تقع تبع للمشيئة كالاستواء والنزول سماء الدنيا والمجيء والقيام، وهذا أفعال فجنسها من صفات الذات، لكن أفرادها تقع تبع للمشيئة. يعني لا نقول إن الله تعالى مستوى على العرش أزلا وأبدا، يعني الاستواء على العرش كان بعدما خلق الله السماوات والأرض ليس فيه في الأزل، قال تعالى ولقد خلق الله هو الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني بعد ذلك استوى على العرش، فلم يستوى على عرشه في الأزل، لأن لو قيل الله استوى على عرشه أزلا لازم ذلك أن يكون عرشه ملازما لذات الله تعالى، وهذا غير صحيح، عرش مخلوق مسبوق بعدم. إذن أفراد الأفعال أحد الأفعال تقع تبع للمشيئة، أما أصل الصفة الفعل أزلي جنس الفعل، جنس الفعل من الصفات الذاتية، الله لم يزل ولا يزل فعال لما يريد، وأما أحد الأفعال فتقع تبع للمشيئة. يعني خلق آدم، هل نقول إن آدم خلق لم يزل ولا يزال مخلوقا؟ يعني خلق يعني في إلى ما لا بداية، لا، خلق الله آدم لما شاء يخلقه، لكن صفة الخلق، صفة الخلق هل هي ذاتية أم فعلية؟ أصل صفة ذاتية، أحد الفعل أحد الخلق يكون تبع للمشيئة، يخلق ما يشاء، يخلق هذا يخلق بعد 1000 عام شيء، يخلق بعد 2000 عام شيء آخر، يخلق بعد 100 سنة وهكذا، لكن أصل الصفة يعتبر من صفات الذات كذلك الفعل. ومن هنا نعلم أن الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، تكون ذاتية باعتبار أصل، فعلية باعتبار الآحاد كالكلام، الكلام يعتبر من صفات الذات والأفعال. فاتصافه بالكلام هذا من صفات الأفعال ولا الذات؟ أصل الكلام، يعني الكلام هل هو صفة فعلية ولا ذاتية باعتبار أصله؟ ذاتية، فالله لم يزل ولا زال متصل بالكلام. وأما تكليمه لمن شاء من خلقه فهذا من أفعاله، يكلم هذا ولا يكلم ذاك، يكلم من شاء متى شاء كيف شاء وبما شاء، يكلم من شاء من خلقه متى شاء إلى وقت كيف شاء وبما شاء. فأفراد الكلام وأحاد الكلام من صفات الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. ثم الصفات الفعلية متعلق بالمشيئة، والمشيئة متعلق بالحكمة، كل فعل يفعله الله تعالى فهو جار تبع الحكمة، وهذه الحكمة قد نعلم منها شيئا وقد لا نعلم، لكن نوقن يقينا جازما بأن أفعال الله تعالى كلها لحكمة، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فالأفعال كلها لحكمة بالغة. طيب هذه القاعدة الخامسة، ننتقل إلى القاعدة السادسة. إذا مرخص القاعدة الخامسة ما يلي: الصفات الثبوتية قسمان، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، وسميت ذاتية لتعلقها بالذات. من أمثلتها الحياة والعلم والقدرة والوجه واليدان، وهي نوعان: معنوية كالحياة والعلم، وخبرية كالوجه واليدين. والخبرية سميت خبرية لأنه متلقاها ومصدرها الخبر، وضابطها ضابط الصفات الخبرية هي التي نغير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ولكننا لا نقول في حق الله أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والأصابع والساق، الصفات الخبرية. النوع الثاني صفات الفعلية، وهي بين قوسين الأبعاد الاختيارية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء والنزول والمجيء، الصفات الفعلية. وجنس الصفات الفعلية هو من صفات الذات. صفة الفعل ذاتية، فالله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. أما أحد الأفعال فتقع تبع المشيئة، تقع تبع المشيئة. وقد تكون صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الأحد، كالخلق والكلام. الكلام من حيث هو يعتبر صفة ذات، والخلق من حيث هو يعتبر من صفات الذات. لكن أحاد الخلق، أفراد الخلق، أحاد الكلام يعتبر من صفات الفعال. يخلق الله ما يشاء، ويكلم الله من يشاء. فلما كانت الأحاد والأفراد تقع تبع المشيئة كانت فعلية بهذا الاعتبار، لكن أصل الصيف ما هو؟ ذاتي. أصل الكلام، والله متصف بالكلام أزل أبدا، ومتصف به الخلق أزل أبدا. ثم الصفات الفعلية كلها تابعة للحكمة، متعلق بالمشيئة وتابعة للحكمة أو موافقة للحكمة. القاعدة الخامسة السادسة. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التنفيذ والثاني التكييف. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. إذا ما أثبتنا الصفات يجب أن يكون إثباتنا للصفات منزها عن هذين الدائين والمرضين، وهما التمثيل والتكييف. التمثيل هو ذكر المماثل، والتكييف هو ذكر الكيفية. التمثيل ذكر المماثل، والتكييف ذكر الكيفية. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، أما التكييف العفو. الفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل هو التقييد بمماثل بخلاف التكييف. يعني مثلا لو قال قائل: اشترى أو بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو. وقال آخر: بنى زيد بيتا مساحته 1000 متر، فيه 5 طوابق، وفيه مسبحة، وفيه حديقة، وفيه كذا، وفيه كذا من أشياء. أيهما التمثيل وأيهما التكييف؟ الأول تمثيل والثاني تكييف. اشترى زيد سيارة مثل سيارة عمرو، تكييف ولا تمثيل؟ اشترى زيد سيارة سرعتها 200 كم/ساعة، وفيها 4 مقاعد، وفيها كذا، التمثيل والتكييف؟ التكييف. إذا التكييف هو ذكر الأوصاف دون تقييد المماثل، لكن التمثيل هو التقييد بالمماثل، كذا مثل كذا. أما كذا على كيفية كذا وكذا فهذا تكييف. بدل المؤلف بالكلام عن التمثيل، قالوا: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهو اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم سميا ولم يكن له كفوا أحد. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. آيات كثيرة في إبطال التمثيل. فالتمثيل باطل سمعا ونقلا، كذلك باطل عقلا من وجوه. الوجه الأول ملخصه: إذا ثبت التباين بين الخالق والمخلوق في الذات فإن هذا التباين في الذات يستلزم التباين في الصفات. إذا ثبت يقينا أن التباين، أن هناك تباينا بين الخالق والمخلوق في الذات، فإن هذا التباين يستلزم التباين في الصفات، لأن الصفات تتبع الذات. الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الكامل الخالق مماثل للمخلوق الناقص الضعيف؟ لا يمكن أن يكون الكامل مماثل للناقص، مستحيل. لا يمكن أن يكون المخلوق الناقص مماثلا للخالق الكامل، بل المقارنة بين الكامل والناقص تستلزم تنقص الكامل. وقال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو قال قائل السيف أمضى من العصا قلل قدر السيف. لو قال قائل الطائرة أسرع من السلحفاة، قال هذا يمزح غير جاد. كيف يقارن الطائرة والصاروخ يقارنه بالسلحفاة؟ قلل من قدر الصاروخ، مع أن كلامه صحيح، صح الطيارة أسرع من القدح، لكن المقارنة فيها تنقص للأكمل. فإذا كانت المقارنة بين الكامل والناقص تعتبر تنقصا للكامل، فكيف بتسوية كامل ناقص؟ واحد قال سرعة الصاروخ تساوي سرعة السلحفاة، تقول له شو؟ تقول له كلامه صح، كلامه صح، بس خلاص مشي مزيدا إذا بس مشي بس. أقول له أيوة خلاص معلومة، دي فائدة جميلة، شكرا لك. تسوية الكامل بالناقص أشد من المقارنة بين الكامل والناقص، أفحش وأشنع. إذن هذا وجه الثاني، لا يمكن عقلا أن يكون الكامل كالناقص، لا يمكن. الوجه الثاني أنه ثبت بالمشاهدة في المخلوقات أن منها ما يتفق بالأسماء ويختلف في الكيفيات، مثل القوة في البعير والقوة في النملة. الآن البعير له قوة يحمل عليه الأحمال والأثقال، والنملة لها قوة تحمل بها الحبوب. هل يقال إن قوة النملة تماثل قوة البعير؟ يعني بقياس القوة، قياس الفيزياء، يعني بقياس شبه النيوتن ولا شبه تسمين الكلام، مقياس القوة في النملة وجابوا قياس قوة النملة وقياس قوة الحصان أو قوة البعير، هل هما متماثلتان؟ هل قوتان متماثلتان؟ لا. إذن اتفقت المخلوقات في الاسم لكن اختلفت في الحقائق والكيفيات. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بين مخلوق بين الخالق والمخلوق؟ إذن الاتفاق في الاسم لا يستلزم التماثل في الحقيقة والمسمى. فالنمل له قوة والبعير له قوة، لكن قوة النمل تليق به وقوة البعير تليق به. هذا واضح. إذن التمثيل واضح، بيان وضح، لا يحتاج إلى عناء كثير. ثم ذكر المؤلف هنا الفرق بين التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل، التشبيه هو التسوية في أكثر الصفات، والتمثيل هو التسوية في كل الصفات. إذا قلت كذا يماثل كذا فهذا يعني أنهما مستويان في كل الصفات. لو قلت كذا يشبه كذا يعني أنهما مشتركان في أكثر الصفات. ولكن التعبير القرآني جاء بنفي التشبيه ولا تمثيل؟ نفي التمثيل، التشبيه جاء بنفي التمثيل. فالأولى موافقة القرآن الكريم بلا تمثيل ولا تعطيل، يعني العبارة الأولى أن ينفع لله تعالى التمثيل، وإن كان بعض أهل العلم ذكر التشبيه، لكن هو أهل التشبيه التمثيل. طيب المحذور الثاني التكييف. التكييف هو اعتقاد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، كان يقول مثلا الاستواء على كيفية كذا وكذا، هذا التكييف، هو باطل نقلا وعقلا، سمعا وعقلا. الدليل النقلي على بطانه قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع دل على بطلان التكييف، كذلك العقل دل على بطلان التكييف. لماذا؟ لأن هذا باب غيبي، باب الصفات باب غيبي، والأمور الغيبية لا تدرك بالعقول، الأمور الغيبية لا يمكن إدراكها بالعقل، والعقل لا يمكن أن يتوصل إلى كيفية شيء إلا بأحد أمور ثلاثة: رؤية الشيء نفسه، أو رؤية نظيره، أو بالخبر الصادق عنه. يعني لو قال قائل اشترى زيد أو بنى زيد بيتا، فقلت له كيف هذا البيت اللي بناه؟ تقول مثل بيت عمرو. أو قبل ذلك لو قال لك قائل بنى زيد بيتا، فقلت له كيف هذا البيت؟ وقال تعال أريك، تعال معي يمين شمال، هذا بيت، فرأيت البيت بعينك، تنظر في البيت فتعرف كيفيته من خلال النظر والمشاهدة. أو قال لك إن زيد بنى بيتا مثل بيت عمرو، بيته زي بيت عمرو، نفس الخط ونفس المواصفات، إذا عرفت الكيفية من خلال النظير والمثيل. لو قال لك بنى زيد بيتا فلم ترى البيت ولم ترى نظيره، لكن قال لك هذا البيت مساحته كذا وارتفاعه 5 طوابق وفيه كذا وكذا من غرف وما فيه، فهذا هو الخبر الصادق عنه، فعرفت الكيفية من خلال الخبر. كل هذه الطرق الثلاثة مدفعة عن الله جل وعلا، فنحن لم نر الله تعالى لأنه كيف صفاته، وليس لله نظير حتى نعرف من خلاله كيفيات صفاته، ولم يخبرنا الله تعالى عن كيفية صفاته. الله ما قال لنا يتكلم بكيفية كذا، أو يسمع بكيفية كذا، أو يرى بكيفية كذا، أو يستوى بكيفية كذا وكذا. وجب حينئذ الكف عن التكييف، وجب الكف عن التكييف قولا باللسان وتحريرا بالبنان واعتقادا بالجنان، يعني لا بالكتابة ولا بالخطابة بالكلام ولا بالتصوف في القلب، وجب الكف عن التكييف. طيب إذا مر معنا القاعدة السادسة التي تقول يجب التخلي عن التكييف والتمثيل عند إثبات الصفات، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذه القاعدة أثر مالك المشهور الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا أثر يردده كثير من الناس ولا يعرفون معناه. هذا الرجل جاء للإمام مالك، والأثر أخرجه الذهبي في العلوم، وابو نعيم في الحلية، وعثمان الداري في الرد على الجهمية، واللاذكاي في شرح أصول السنة، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف، والبيهقي في أسماء الصفات، من طرق يقوي بعضها بعضا، وصححه الذهبي في العلوم، وكذا قواه الألباني في مختصره العلوم، وقال حافظ ابن حجر في الفتح، وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب، فذكره. هذا الصحيح عن مالك. فجاء رجل إلى الإمام مالك فقال له الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال استوى كيف استوى؟ سأل عن ماذا الرجل؟ عن إثبات الاستواء ولا كيفية الاستواء؟ كيفية الاستواء. فأطرق رحمه الله تعالى حتى علاه الرحباء والعرب، حتى عرق من شدة هذا السؤال الجريء الذي فيه تدخل فيه أو دخول في كيفيات، وهذا أمر موصب ومغلق أمام الخلق بحث عن كيفيات. فقال قولته المشهورة التي صارت ميزانا في الصفات: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم وهو الارتفاع والعلو، والكيف مجهول، الكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالاستواء، إيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، هنا الضمير يعود إلى الكيفية، لأن هذا الرجل أساسا ماذا فعل؟ سأل عن الكيفية، السؤال ليس عن الصفة، الصفة يسأل عن أنها واردة. لو واحد قال ما معنى الرحمن استوى، لا بس يقال استوى معنى كذا وكذا، لأن جاء في القرآن في 7 آيات. السؤال عن معرفة معناها قد يجب، بل هو واجب لأهل الإنسان صفة الله تعالى. لكن البدعة هذا السؤال عن الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ كيفية الاستواء. وما رأك إلا وتجعل وهم رأيكم أخي، قال دعبرنا أخرجوه، فأخرجوه لأنه سأل سؤال لا ينبغي أن يسأله، فقال ما رأك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. إذن الاستواء أول سؤال عن الكيفية بدعة. وروي عن ربيعة كذلك الشيخ مالك نحو ذلك أنه قال الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول. وذكر هنا أن كل إذا أورد الشيطان على الإنسان وساوس في الواجب تركها وعدم الاستسال معه. تقول القاعدة 7: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال لعقل فيها. ومعنى توقيفية يعني يجب الوقوف على الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة وجب إثباته من الصفات. قال أحمد حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن حديثا. يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه سواء كان في الكتاب أو في السنة، والكتاب والسنة في الدلالة على الصفات أو 3، منها الأول التصريح بالصفة، وفي الكتاب التصريح بالصفة كالعزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، القوة أن قوة الله جميعا، الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، والبطش أن بطش ربك لشديد، والوجه يبقى وجه ربك، واليدين كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. إذن من أوجه دلالة الكتاب والسنة على الصفة التصريح بالصفة، كذلك من أوجه تضمن اسم الله كالغفور يدل على المغفرة والرحيم والرحمة والكريم والكرم وهكذا. الثالث التصريح بوصف أو فعل دال عليها، تصريح بوصف أو فعل دال عليها كالاستواء على العرش والنزول والمجيء والانتقام للمجرمين. قال تعالى الرحمن عرش استوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا، قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى إنا للمجرمين منتقمون. وإذا نكون قد مررنا على قواعد الصفات، عشان نتوقف قليلا ونواصل بعد ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.